عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. استمعنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ الشيخ محمد حسين عامر وقد رتل ما تيسر من سورة الروم في أولى فقرات هذه الحلقة التلاوات المرتلة. هذه الآيات تتضمن تهديد المشركين وحثهم على التفكر والنظر في المخلوقات الدالة على وجود الله وانفراده بخلقها وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. ثم بعد ذلك بينت ما صدر منهم من إنكار وعد الله وإنكار البعث. وفي الآيات توطين عزيمة الرسول صلى الله عليه وسلم على الاعتزاز بدعوته وعدم الاهتمام بموقف المشركين منها وترك الالتفات إليهم. ثم أمر الله تعالى بمتابعة دين الإسلام والثبات عليه والإخلاص في العمل الذي اشتمل عليه لأنه فطرة الله التي أودع النفوس والعقول عليها والاعتراف بمضمونها والشعور الصافي بمدلولها. ثم بينت الآيات أنه لا ينبغي أن يتوقف الإنسان في الإحسان لذوي الحاجة، فإن الله إذا بسط الرزق لا ينقص بالإنفاق، وإذا قدر وقتر لا يزداد بالإمساك، ولأن من الإيمان الشفقة على خلق الله من قريب أو مسكين أو ابن سبيل. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. إلى ثاني الفقرات في هذه الحلقة تلاوات الأعاجم وترتيل للقارئ محمد ريحان وهو قارئ من دولة بورما، حفظ القرآن الكريم وشارك في مسابقات دولية متعددة. سيقرأ ما تيسر من سورة البقرة. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إذن كان ذلكم القارئ محمد ريحان وهو قارئ من بورما رتل ما تيسر من سورة البقرة في ثاني فقرات هذه الحلقة تلاوات الأعاجم. كان تحويل القبلة في آيات الله سابقة النعم في آيات الله نعمة كبرى على المسلمين، إذ جعلتهم مستقلين عن التبعة لغيرهم، ومكنتهم من الإشراف على البيت الحرام لتطهيره من الشرك والوثنية، ووجهت أنظار المسلمين نحو مكة قلب العالم. ولما أثنى الله على الصابرين وكان الحج من الأعمال الشاقة المضنية للمال والبدن، ناسب هنا ذكر بعض شعائر الحج، وهو السعي بين الصفا والمروة لإتمام النعمة بالإشراف على مكة والتذكير بأهميتها وإقامة مناسك الحج فيها. ثم بين الله تعالى جزاء كتمان الأحكام الشرعية والعلم النافع وإخفائه عن الناس مع شدة الحاجة إليه أو وضع شيء مكذوب مكانه، وذلك الجزاء هو الطرد من رحمة الله وغضب الله. إلا من تاب ورجع عن كتمان كلام الله وأصلح ما أفسده بأن أزال ما وضعه من عنده وأعلن الأصل الصحيح وبلغ ما أنزل الله من غير تحريف ولا تبديل. مع القرآن. إلى ثالث فقرات هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، فقرة التلاوات المجودة وترتيل ل27 آية من بداية سورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي رحمه الله. ولد عام 1353 للهجرة، واحتل مكانة مرموقة بين القراء الكبار حتى أصبح في هذا الزمن نقيبا للقراء المصريين. تلاوات مجودة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم.

والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن استمعنا وإياكم إلى تلاوة مجودة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي وقد رتل ما تيسر من سورة العنكبوت في ثالث فقرات هذه الحلقة تلاوات المجودة. أول أغراض هذه الآيات تثبيت المسلمين الذين فتنهم المشركون وصدوهم عن الإسلام أو عن الهجرة مع من هاجروا إلى المدينة، ووعد الله ووعد من الله بنصر المؤمنين وخذلان أهل الشرك وأنصارهم، ووجوب صبر المؤمنين على أذى الكفار. وبعد بيان التكليف وأقسام المكلفين ووعد المؤمن الصادق بالثواب العظيم ووعيد الكافر والمنافق بالعذاب الأليم، ذكر الله تعالى قصة أطول الأنبياء عمرا، نوح عليه السلام الذي دعا قومه إلى توحيد الله 1000 سنة إلا 50 عاما، فلم يؤمن معه إلا القليل. ثم أتبع ذلك بذكر قصص الأنبياء الآخرين لبيان عاقبة الله في المكذبين من المكلفين، وتثبيتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمام ما يكابده من أذى الكفرة، وعبرة لمن يعتبر، وتأكيدا لما في بداية السورة الكريمة من أن الابتلاء سنة الحياة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة، صغار القراء، وترتيل للقارئ الناشئ محمد جميل السليماني، وهو من طلبة مدارس تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة، ومن المتفوقين في حفظ كتاب الله تعالى وتجويده منذ صغره. شارك في مسابقات محلية عديدة وأحرز المراتب الأولى فيها. سيرتل ما تيسر من سورة الحج. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كان ذلكم القارئ محمد جميل السليماني، وقد رتل ما تيسر من سورة الحج في فقرتنا الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة صغار القراء، بعد أن ذكر الله تعالى أن الكفار صدوا المؤمنين عن دين الله وعن دخول مكة المكرمة، بين مناسك الحج وما فيه من منافع الدنيا والآخرة، ثم أردف ذلك ببيان ما يزيل الصد ويؤمن معه التمكن من الحج، وهو الإذن بالقتال، مع إيضاح الحكمة منه وأسباب مشروعيته كالدفاع عن المقدسات وحماية المستضعفين وتمكين المؤمنين من عباد الله تعالى. وبعد أن بين الله تعالى أن المشركين الكفار أخرجوا المؤمنين من ديارهم بغير حق وأذن في مقاتلتهم وضمن للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين النصرة عليهم، أردفه بما يثبت النبي صلى الله عليه وسلم ويحثه على الصبر على ما يلقاه من هؤلاء من إيذائه وإيذاء المؤمنين بالتكذيب وغير ذلك.